السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله وبارك في عمره في كتابه الدعوات والأذكار المأثورة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، قال مقدمة المؤلف: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن ذكر الله عز وجل من أجل الطاعات وأفضل القربات وأعظم العبادات. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر هم السابقون يوم القيامة. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا الجمدان. سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: ذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقد بين الله تعالى أن الذكر أكبر الأعمال. قال تعالى: ولا ذكر الله أكبر. قال قتادة في تفسير هذه الآية: لا شيء أكبر من ذكر الله. قال: أكبر الأشياء كلها. ويؤيد قول قتادة ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمال وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والوريق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله. ولهذا ولغيره أمر الله تعالى بذكره، بل بالإكثار من ذكره. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ومن المعلوم أن الله تعالى لم يأمر بالإكثار من كل العبادات، وإنما أمر بالإكثار من بعض العبادات، ومن ذلك ذكره سبحانه وتعالى. وحتى يكون المسلم مكثرا من ذكر الله تعالى، فعليه أن يديم ذلك. قال تعالى: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولهذا وصف الله تعالى أولي الألباب بقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وعندما طلب رجل من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدله على شيء يتمسك به، أوصاه بالمداومة على ذكر الله، كما في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء نتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، والنصوص في فضل الذكر كثيرة، وقد جاءت السنة بأنواع كثيرة من الأذكار. قال ابن عبد البر: قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنواع من الدعاء يواظب عليه ويدعو به لا يقوم به كتاب لكثرته. وفي هذا الكتاب جمعت جملة من الأدعية والأذكار الثابتة عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وصنفتها في ثمانية أقسام. القسم الأول: الذكر المقيد باليوم، واليوم هو من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وقد يشمل الليل أيضا. وهذا القسم الذي قيد باليوم يكون المسلم عاملا به متى ما ذكره معه صباحا أو مساء متواليا أو متفرقا شريطات أن يكون في اليوم. القسم الثاني ذكر المقيد بأول النهار، والنهار هو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والضحى أول النهار وهو من ارتفاع الشمس إلى الزوال. القسم الثالث الذكر المقيد بالصباح والمساء، والصباح هو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. والأولى أن تقال أذكار الصباح مجموعة بعد صلاة الفجر ولا يفرقها، ففي كثير من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين يصبح، والمساء هو من بعد وقت الظهر إلى الليل، وهو وإن كان كذلك إلا أن الأولى أن تقال أذكار المساء بعد صلاة العصر. ثم إن الأذكار من أسباب حفظ العبد، فكان من الأولى أن يبادر بها من أول الصباح حتى يحفظ بإذن الله من أول يومه إلى المساء، ثم يبادر بأذكار المساء وهكذا دواليك. القسم الرابع الذكر المقيد بالليل، والليل هو ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر. قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والمقصود إلى غروب الشمس. والأذكار التي تقال في الليل غير الأذكار التي تقال عند النوم، لأن ما يقال في الليل مقيد بالليل وليس بالنوم. القسم الخامس الذكر المقيد بما قبل النوم وعند الاستيقاظ. القسم السادس الذكر المقيد بأحوال ومناسبات. القسم السابع الذكر المقيد بأدبار صلوات المكتوبات. القسم الثامن الذكر المطلق الذي لم يقيد بعدد ولا بحال ولا غير ذلك، فهو مقابل للأقسام الأخرى. قال أبو العباس بن تيمية فقد جمع العلماء من الأذكار والدعوات التي يقولها العبد إذا أصبح وإذا أمسى وإذا نام وإذا خاف شيئا وأمثال ذلك من الأسباب ما فيه بلاغ، فمن سلك مثل هذه السبيل فقد سلك سبيل أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأسأل الله التوفيق في الأمر كله، فإنه لا توفيق إلا به تبارك وتعالى. القسم الأول الدعوات والأذكار المقيدة باليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. القسم الثاني الدعوات والأذكار المقيدة بأول النهار. عن جويرية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم راجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وفي رواية قالت مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى صلاة الغداء أو بعدما صلى الغداء، فذكر نحوه غير أنه قال سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. خرجه مسلم، وهذه الرواية الثانية هي الأرجح. القسم الثالث الدعوات والأذكار المقيدة بالصباح والمساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. وفي رواية إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لداغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم تضرك.